الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستفتح هذا المجلس الفقهي بسؤال يقول فيه السائل: شيخنا الكريم، هناك غيبة والإنسان يحرض على كره شخص معين، فهل هذه تسمى غيبة ونميمة أو لا؟ لا شك أن التحريض على بغض شخص معين هذا داخل في ثلاثة أمور: الأمر الأول يعتبر غيبة له، والأمر الثاني أن ذلك يعتبر نميمة، والأمر الثالث أن فيه قطيعة رحم إذا كان ذا رحم، أو قطيعة أخوة الإسلام إذا كان مسلما. هذا إذا كان التحريض على بغض هذا الشخص لأمر دنيوي. أما إذا كان الناس يحث بعضهم بعضا على بغض الكفر وبغض البدعة، فهذا أمر مطلوب شرعا. يقول: يرقيني زوجي عندما يقرأ القرآن ويضع يده على جسمي، ثم يبدأ في الحركة، تبدأ في جسمي ولا إراديا تتحرك يداي، وأكون غاضبة جدا وأصرخ على زوجي بالتوقف، فما هو الحل؟ إذا كان الأمر كذلك، الحل هو الاستمرار في العلاج. من كان لا يجد الطمأنينة والسكينة عند قراءة القرآن، فهذا يعني أنه بحاجة إلى علاج وبحاجة إلى استمرار في الرقية والقراءة حتى يصبح القرآن هو أهنى شيء على النفس وأرضاه على السمع وأحسنه على الصدر. فالواجب في هذه الحالة الصبر، وعلى الزوج أن يزيد في القراءة لا سيما في سورة البقرة والمعوذات، حتى يعافيك الله عز وجل من مثل هذه التصرفات. يقول السائل: أي متن فقهي تنصحوني بحفظه؟ بالنسبة للمتون الفقهية تختلف من مذهب إلى مذهب، ولكنها كلها أو جلها متقاربة. بالنسبة لمذاهب أهل السنة المشهورة كالحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، لكن أحسن متن فقهي في مذهب الإمام أحمد في نظر القاصر هو دليل الطالب، فإنه فيه يسر وسهولة، فيه يسر وسهولة، ويمكن لأي إنسان أن يفهمه، يمكن لأي إنسان أن يفهمه. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين مقادير تناول حبة البركة، الحبة السوداء؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، هكذا جاء الحديث، وهو حديث صحيح مشهور. وأما المقادير وكيفية أكلها ومتى تؤكل ولأي شيء تؤكل، فهذا لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام، لذلك ينبغي الرجوع إلى أهل الاختصاص من أهل الطب أو من أهل الأعشاب الذين يعالجون بهذه الأعشاب، فإن عندهم علما في المقادير ومتى تستخدم ومتى لا تستخدم. يقول السائل: من كان به سلس ريح ولا يستطيع إمساكه بعد الوضوء، متى يستطيع لبس الجورب للمسح عليه؟ وهل يكون قد لبسه على طهارة كاملة؟ سلس الريح كسلس البول حكمهما واحد، فإذا توضأ من به سلس الريح ثم لبس الجورب أو الخف بعد مسح رأسه مباشرة، فإنه يعتبر قد لبس على طهارة، فبعد ذلك يمسح وإن كان الريح مستمرا معه، والله أعلم. يقول: هل من ينكر عذاب القبر للجسد ويقره للروح يعتبر منكر لعذاب القبر؟ نعم، أهل السنة والجماعة يقولون بأن عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر ثابتة، وأنها تكون للروح والبدن معا، وأنها تكون للروح والبدن معا. فمن زعم أن عذاب القبر أو نعيم القبر للروح فقط فهذا قول المعتزلة، وهو من الأقوال المخالفة لأدلة الكتاب والسنة، بل هو من أقوال أهل البدع. يقول السائل: هل من خاف الله تعالى وفي نفس الوقت رجاه يكون حقق حسن الظن بالله؟ الجواب: نعم، حسن الظن بالله يمكن تطبيقه بأربعة أمور. الأمر الأول الخوف منه بترك المعاصي. الأمر الثاني رجاؤه جل وعلا في الثواب. الأمر الثالث إكرامه جل وعلا فهو الكريم، وذلك بالطاعة والعبادة والامتثال. فإن من حسن الظن أن يزيد الإنسان العمل، لأن من يحسن الظن برب العمل يحسن العمل حتى ينال الكرامة وينال الجائزة. فمن تمام حسن الظن أن الإنسان يزيد في العبادة والطاعة لتيقنه أن الله يزيد في ثوابه ويزيد في إعطائه. الأمر الرابع من تمام حسن الظن أن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل ناصر دينه وناصر أولياءه، وأنه سبحانه لا يخذل المؤمنين لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول: هل من يلاقي الله وهو خائف منه يكون غير محسن الظن بالله؟ لا، هذا غير صحيح. قلنا إن الخوف من الله من إحسان الظن بالله عز وجل. يقول: إذا مات الموحد المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم غير مصر على ذنب يعلمه، ولكنه يسيء الظن أحيانا بالله عز وجل، ما يمكن أن يكون الإنسان موحد ومتبع وغير مصر على الذنب ويسيء الظن بالله؟ هذا غير ممكن إلا وسواسا، والوسواس لا يؤاخذ الله العبد الوسواس على الوسواس، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما حكم قول الله يسخر لك الأرض ومن عليها؟ ما في بأس، المقصود التيسير، يعني الله يسهل لك الأمر في الأرض وبمن عليها، هذا المقصود، وليس المقصود بالتسخير تصير ملك، وليس المقصود بالتسخير لما يقول لك الناس الله يسخر لك الأرض ومن فيها أو من عليها، ما يقصدون أنك أنت تصير مسؤول عنهم مثل ما كان سليمان عليه السلام، لا، المقصود أن الله ييسر لك الأرض ومن فيها وما فيها. يقول: جاء في صحيح الترغيب والترهيب حديث فضل قراءة سورة الكافرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وجاء عن البراء بن عازب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. يقول: كيف الجمع بين الحديثين في آخر ذكره في آخر ذكر يذكره المؤمن؟ الجمع أن سورة الكافرون آخر سورة يقرأها، وأما هذا الدعاء فآخر دعاء يدعو بها، فلا تعارض بين ما جاء في الحديث الكافرون وفي حديث الدعاء. يقول: أنا طالبة في مصر وانتهيت من اختبارات الثانوية وجاءت نتيجتي بمجموع 94، وقبلت في كلية الصيدلة في بلدة تبعد عن مدينتي 8 ساعات. السؤال طويل الظاهر. ذهبت أنا وأبي وأمي كي نبحث عن سكن لي، فوجدنا سكن، وطبيعة هذا السكن صاحبه رجل نحسبه على خير، وزوجته امرأة محترمة، والبنات اللاتي معي في السكن لسنا ملتزمات، ولكن كل بنت في حالها. أنا لم أقصر في صلاة هناك ولم أتأثر بعدم التزامهن بفضل الله، لكن عرفت أن سفري هذا بدون محرم حرام. أنا ما أدري شو السؤال يعني للحين. يقول: فما نصيحتكم لأبي حينما أسافر إلى هذا المكان بدون سفر؟ الذي يظهر والله أعلم أن المكان إذا يبعد عن بيتك 8 كيلو فهذا ليس بسفر، هذا ليس بسفر باتفاق الفقهاء. إنسان كونه يسافر، المرأة الحين لو راحت من مسجدنا هذا، لو راحت مني للصباحية أكثر من 8 كيلو ولا لا؟ ثمان ساعات. إذا 8 ساعات بالسيارة ممكن يكون مسافة سفر يعني. لا، إذا كان مسافة سفر فنحن ننصح أباها بأن لا يتركها تسافر لوحدها. الواجب على الآباء وعلى الأزواج وعلى الإخوان أن يكونوا حراسا لمولياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مع ذي محرم، لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. نعم، إذا يوصلها ويسكنها ويرجع الأب لحاله ما يضر إن شاء الله، هذا هو المطلوب. يقول: أنا أرجو من الإخوة اللي يرسلون رسائل تكون هذه الرسائل مختصرة جدا حتى يمكننا أن نجاوب على أكثر قدر من الأسئلة، أسئلة الآن طويلة وكثيرة. يقول: يدعي بعض أئمة المساجد بأن هناك إجماع من الصحابة على صلاة التراويح 21 ركعة، فهذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. الصحابة منهم من كان يصلي 11 ركعة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طولا وعددا، طولا وعددا، ومنهم من كان لا يقتصر على العدد ويحاول الاقتصار على الطول، ومنهم من كان يقتصر على العدد ولا يقتصر على الطول، لأن الصلاة مباحة. ولذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس بعد أن كانوا فرادى، منهم من يصلي 4-5 في المسجد هنا، و4-5 في المسجد هنا، و4-5 في المؤخرة في المسجد، وهذول يصلون بصلاة، وهذول يصلون بصلاة، هذول في وقت وهذول في وقت، فجمعهم على إمام واحد. فالقول بأن الصحابة مجمعون على 21 ركعة هذا فيه نظر. طيب، نفتح المجال لكم عشان ما تقولون حنا بعد لنا حق. تفضل تفضل. نعم، الذي يفسر القرآن بعقله ما حكمه؟ الذي يفسر القرآن بعقله وإن أصاب فإنه مذنب، لأن هذا القرآن لا يجوز تفسيره بالعقل، يجب أن يفسر القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بأقوال الصحابة، والقرآن بلغة العرب. ما يجي إنسان يأخذ آية ويفسرها بعقله، هذا لا يجوز. لا بد من تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بلغة العرب التي نزل بها القرآن. أما تفسير القرآن بالعقل فإن العقل غير معصوم، ولذلك نجد تفاسير غريبة جدا من أصحاب العقول في كتاب الله عز وجل، وهذا تحريف لكتاب الله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وذروا الذين يلحدون في آياته. ومن الإلحاد في آيات الله الميل بها عن معانيها المرادة إلى معان غير مرادة، وكيف ذلك؟ لا تكون ذلك إلا بالعقول والأهواء، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا كان من سلف من العلماء يقولون: لا نقبل تفسير القرآن إلا من يأتي عليه بشاهدين، آية أو حديث. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال: الحمد لله رب العالمين، لما يأتي ويقول المقصود برب العالمين العوالم، لما يقول العالمين العوالم، قلنا له ما الدليل أن العالمين العوالم؟ قال اللغة العربية العالمين جمع عالم، قلنا صح. لكن لو جاءنا إنسان وقال الحمد لله رب العالمين، قال معناها أن في عالم ثاني مثلنا، وفي عالم ثالث مثلنا، وفي عالم رابع مثلنا، وفي عالم خامس مثلنا، قلنا عقلك خلى بكيسك بجيبك، لا تطلع علينا، بس هذا ما يجوز، هذا محرم. ولذلك نحن نسمع اليوم ونرى ونجد تفاسير غريبة جدا وعجيبة لأصحاب العقول، لا نهاية لها، لأن كل واحد وعقله، ما في ضوابط. نعم زين، إذا ما عندك مسألة برجع لي ترى، قول. نعم نعم نعم. إذا نعيد السؤال، يقول رجل دخل المسجد وقد فاتته الجماعة، فوجد أناسا يصلون، أو وجد رجلا يصلي، فدخل معه بنية الاقتداء معه، فإن قبل الاقتداء وكبر صح اقتداؤك به وأصبح صلاتك جماعة وأنت مثاب إن شاء الله تعالى، وهو مثاب. إن لم يقبل الاقتداء فأنت تصلي منفردا، ولا تسأل هل يصلي الفرض ولا النفل. الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وهو القول عند الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. نعم أخوكم يسأل عن كتاب في الأصول، يعني يجعله طالب العلم أصلا عنده قراءة وفهما واختصارا. أحسن كتاب بهذا القدر بحيث يحتاج إلى النظر ويحتاج إلى التلخيص هو كتاب الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي رحمه الله. طيب نرجع إلى أسئلة، هذه عندنا 6 دقائق باقي. يقول ما حكم الصلاة متفرقين عن الصف بعيدين عن الإمام؟ لا، إذا كانوا يتفرقون يعني كل واحد كأنهم منفرد فهذا لا يصح، لا بد للمقتدين أن يكونوا متراصين أولا ومتقاربين. إذن لا بد أن تكون الصفوف متقاربة، ما تكون متباعدة، تكون الصفوف متقاربة بحيث لو أراد إنسان أن يمر يمكنه المرور، بحيث لو أرادوا أن يسجدوا يسجدون بالراحة. هذا القدر هو الذي ينبغي أن يكون، أن تكون المسافة بين الصفوف. وأما كون بعض الناس يصفون حيثما اتفق لوجود الكراسي وغير ذلك فهذا لا يجوز. يقول ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هذا أجبنا عنه في الجمعة الماضية ونكرر، نقول صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان يجد مكان في الصف فينبغي عليه أن يدخل وأن لا يصلي منفردا، وإذا لم يجد فهو معذور. وأما حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإنه خرج من على واقعة معينة، وهي أن رجلا صف في خلف الصف ولما يصل إلى الصف، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يقول هل تنصح طالب العلم بدخول تخصص الدعوة في الدراسة النظامية؟ كل التخصصات الشرعية طيبة، الدعوة والعقيدة والتفسير والحديث، لكن الإنسان ينظر إلى نفسه، ما الذي يستطيع أن ينفع الأمة في أي تخصص فعليه أن يسلكه. فإن بعض الناس أعطاه الله حفظا يمكن يحفظ 1000 حديث فهذا يدخل في الحديث، بعض الناس أعطاه الله عز وجل فهما يدخل في الفقه ويدخل في الأصول مثلا، بعض الناس أعطاه الله لغة يدخل في التفسير. فهكذا ينبغي الإنسان ينظر إلى المكان الذي يستطيع أن ينفع نفسه والأمة فيدخل في هذا التخصص. يقول السائل: نرى مبالغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنسمع أن فلان استصعب عليه شيء فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلان المريض فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فلان لم يتوظف فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فتيسرت هذه الأمور، هل هذا صحيح أو لا؟ الجواب نعم، الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عبادة ومن أعظم الأذكار، لأن فيه طلبا من الله الكريم لكريم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب من الله الكريم أن يصلي على نبيه الكريم. إذن لما يقول المسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد فهذا من أفضل الأذكار، ولذلك الإنسان يكثر منه في دعائه، يكثر منه في دعائه، حتى قال أبي: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، يعني دعائي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل لك من دعائي ربعها. قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثها. قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يغفر ذنبك ويكفى همك. يعني معناته كل ما تدعو صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يضرك شيء، كل ما تدعو صلي على النبي، لا تجعل دعائك بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: ما حكم نشر بعض الأذكار التي لم يعتد الناس عليها؟ الواجب نشر كل ذكر صح، بغض النظر هل الناس اعتادوا عليها ولا ما اعتادوا. الناس قد لا يعتادون على السنة، فهل نترك نشر السنة لأجل الناس ما اعتادوا عليها؟ كل ما صح من الأحاديث ينبغي نشرها، كل ما صح من الأذكار ينبغي نشرها بين الناس، والناس ليسوا ملزمون بكل الأذكار، الناس عليهم أن يحافظوا على بعض الأذكار، مثل أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلاة، أذكار النوم، أذكار كثيرة، لكن المسلم يحافظ على بعضها فتغنيه عن البعض الآخر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.